هل يجوز إعطاء الزكاة للخدم وعمال النظافة؟ احنا نعطي قاعدة عامة، الزكاة نعطيها للفقير والمسكين، يعني أول من يستحق الزكاة كما في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير والمسكين، من هو الفقير والمسكين؟ من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفي. الغالب كما نشاهد الغالب أن الخدم والسواق أنهم فقراء، بدليل أنه يستلم راتب كم؟ عندنا 40 دينار 50 دينار، يعني راتب قليل جدا ولا يستطيع أن يعيش بدون هذا المال. فالظاهر والله أعلم أن هؤلاء الخدم أو السائقين أو غيرهم ممن هو في مثل هذا العمل أنه يجوز له، يجوز أن يعطى من الزكاة، أنه يدخل في مصرف الفقراء والمساكين.